cours numéro 20. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال رحمه الله وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بها يركع وبها يسجد وبها يدعو أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة إلى غفت هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها وقد علمك الله القرآن كله لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد هذه الآية عليه الصلاة والسلام قال وقال له رجل يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها كأنه يقللها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن إنها لا تعدل أي هذه السورة ثلث القرآن أي لتشيغ القرآن وإذا استطاع التطويل طيب وإلا فيصلي بقدر ما يستطيع المهم الإخلاص والمداومة الاستمرار هذا المهم قال رحمه الله صلاة الوتر المراد هنا بالوتر أي آخر قيام الليل اجعلوا آخر صلاتكم وترا قال عيسى والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا الوتر سلامبير والنبي صلى الله عليه وسلم أغضني والأمر هنا للاستحباب اجعلوا آخر صلاتكم وترا أي la dernière partie de la salat de la nuit اجعلوها وترا أي أمبير قال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى أي من الوتر سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد هذه السنة معروفة مشهورة وأحيانا يسلم في الثانية ويصلي الثالثة وحدها وأحيانا يصلي الثلاث يسلم على فان لا يجلس هذا الوتر كما تعلمون إلى plusieurs façons يجوز tu pries deux après une tu سلم deux après une يجوز trois يجوز cinq النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى في نف وهذا من باب اختلاف التنوع النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وذاك قال وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال في الحاشية رواه الترمذي وأبو العباس الأصم في حديثه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي هذه الزيادة فيها كلام أي لفت دغاجوتي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هذه الزيادة فيها كلام في سندها أما أصل الحديث سبدون الموعدتين أي سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد هذا الحديث الصحيح أما الزيادة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ففيها كلام في سندها خصيف الجزري سيء الحفظ إلى موضع حفظ كذلك عبد العزيز ابن جريج فيه ضعف عبد العزيز ابن جريج فيه ضعف كذلك عبد العزيز يغبخ في حديث عن عائشة وعبد العزيز هذا إلى با أنتنجوز حديث من عائشة لم يسمع من عائشة فاستزيادة لا تثبت قال ضعيفة والإمام أحمد والإمام يحيى بن معين والعقيلي وآخرون إذا ضعف استزيادة أنكر هذه الزيادة الإمام أحمد وابن معين والعقيلي أما الإمام الألباني رحمه الله في أصل الصفة ذكر لها شواهد إلى ستة ذو الطرق ذو الحديث et il a renforcé هذه الرواية. قال ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء من سورة النساء. قال وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون. الركعتان بعد الوتر هذه المسألة الآن اختلف فيها العلماء est-ce une salat après le witr ام لا, لان تقدم معنا حديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا او الوتر متفق عليه. هذا الحديث فيه امر اجعلوا امر ان la dernière salat de la personne في الليل c'est witr impair. الان هنا هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني وأما الركعتان بعد الوتر قال ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم. الآن نسدو ركعات أبقى الوتر فتدو حديث تان حديث كي منطخ أن على دغنيق صلاة الوتر تانوت حديث كي منطخ أن النبي صلى الله عليه وسلم يفزي دو ركعات أبقى الوتر. نقرأ تعليق الشيخ الألباني قال ثبتت هاتان الركعتان أولي في الحاشية قال ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم وغيره وهما تنافيان قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا رواه البخاري ومسلم. الآن يتعارض الآن en apparence il y a une contradiction entre حديث ابن عمر et le حديث qu'il a cité الشيخ الألباني. قال وقد اختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين على وجوه لم يترجع عندي شيء منها والأحوط أي الأحوط لبلبخدو تركهما اتباعا للأمر والله أعلم. أي الشيخ الألباني يقول أن لبلبخدو في هذا العال سيددرسي سيدركعات يجسفيف لغدو اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ثم قال الشيخ الألباني ثم وقفت الشيخ الألباني إلى تخوبي عنه الحديث ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر حديث ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاذا اوتر احدكم فليصلي ركعتين. هذا ينطق امر الان فاذا اوتر احدكم سبيك في الوتر فليصلي ركعتين اي فد ركعات ابقى فنطق ارض يلف في صحيح المسند للامام مقبل بن هادي رحمه الله الشيخ الالباني لا سيتي هنا للصحيح او حسن. قال فالتقى الامر بالفعل والتقى الأمر بالفعل والتقى الأمر كذلك بالأمر الآخر اجعلوا آخر صلاتكم وترا وهنا فليصلي ركعتين أي بعد الوتر. قال وثبت مشروعية الركعتين للناس جميعا. نعم لأن لبخومي حديث كنا ذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفزي دو ركعات قد يقول قائل سخاص بغ النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث ثوبان فليصلي ركعتين سان أمر بغ تلمون أسستاد الآن جو كلام. لا شك أن لدو ركعات أبخ الوتر أسوا با خاصة بغ النبي عليه الصلاة والسلام قول بخصوصية لا لأن الحديث حديث ثوبان يموت كثير بغ تلمون. قال والأمر الأول يحمل على الاستحباب فلا منافع. نعم لدو أمر سي على الاستحباب اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أن الوتر أصلا صلاة الوتر لمستحبة ألبا واجبة فيحمل الأمر في حديث ابن عمر على الاستحباب سي مستحب كذلك حديث ثوبان فليصلي ركعتين سي مستحب. بقي قال وقد خرجوا في الصحيحة إلى آخره بقي أن سدو ركعات سأحيانا لأن غالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل أنه يكلوتشغ avec الوتر حديث ابن عمر. الآن استفدنا أن la plupart du temps tu clôtures ta salat de nuit بالوتر وأحيانا de temps en temps يجوز tu fais deux ركعات après الوتر. Celui qui le salli de temps en temps, c'est une sunna. Amma al-asl, c'est qu'on clôture salat al-layl avec une salat impair. On dort Fath al-Allam, al-Mujallad al-Awwal, wa kadhalik, asl al-sifa al-Mujallad al-Thani, l'imam al-Albani, asl al-sifa, il a détaillé cette masala, il a rajah al-istihbab et il a rajouté de temps en temps. Amma huna, il n'a pas cité de temps en temps. ونبسط حكم الوتر. بعض العلماء قالوا بالوجوب كأبي حنيفة رحمه الله، أي إلى أبخي الأمر على الظاهر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الصواب قول جمهور أهل العلم أن الوتر لمستحب، صلاة الوتر لمستحبة. فتولي أوامركم أبيو دون مسألة دعفو أي أسكن لدغط في دورك عاتب خلويت، تولي أوامر ست على الاستحباب. واستدل الجمهور على استحباب الوتر بحديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال رضي الله عنه أي طلحة: هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. أي إلا ستشوفوا غاجوتي من باب الاستحباب سيغوكم أولي. هذا الحديث الواضح، القفة عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة، سيسا الواجب الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال حائل أدمود القفة عليه الصلاة والسلام: هل ينطخ بلغاسيو؟ قال: لا، إلا التطوع، إلا ستشوفوا فيه de toi-même c'est recommandé. C'est ça l'asr. Il y a 5 salat obligatoires. Le reste c'est recommandé, il a si un dalil qui montre une obligation. Mit salat l'id, mit salat kusuf. Amma l'asr, c'est que les salawat, les obligatoires, c'est les 5 salawat. Wa sahha an Ubad ibn Samit, al-sahabi al-jalil radiyallahu an, annahu qila lah, inna Aba Muhammad, رجل بالشام أي une personne في الشام يقول إن الوتر واجب. على بعد عبادة رضي الله عنه يا une personne qui سكني أبو محمد كان يقول بوجوب الوتر. فقال عبادة: كذب أبو محمد أي أخطأ. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة. هذا الحديث كذلك لوحده. قال أن أبا محمد هذا يستخبي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات أي أوبليغاتوار. فالوتر إلى مستحب على هذا القول، هنا دي قول جمهور أهل العلم. سبا واجب لكن سن سنة مؤكدة أي يعني فورتمون ريكوموندي، فلا ينبغي التساهل فيها. حتى بعض السلف ils acceptaient pas le témoignage de celui qui délaisse le witr. Salat tawfiq. فهذا ما يتعلق بالوتر. Est-ce que ça voit haut, est-ce que ça voit bas, تقدم. C'est la même salat que qiyam al-layl. لأن الوتر c'est من salat al-layl. Celui qui l'a pas fait la nuit, يجوز il le rattrape la journée. النبي صلى الله عليه وسلم مرة il a délaissé qiyam al-layl pour une raison, il l'a rattrapé في النهار. شيخ الألباني رحمه الله لأن رسالة طيبة في قيام الليل، كذلك لأن رسالة في صلاة التراويح. قال رحمه الله: صلاة الجمعة. الشيخ الألباني بعض تأيي المسائل في صلاة الجمعة لا، إذا يعني دائما في القراءة سباب نحن نسد فوائد أحيانا، لكن في الحقيقة سباب الشيخ الألباني لا ستيك بور القراءة لسانسيال أنت الوتر تولي كذا. فنحن دكسين مسألة qui a rapport avec la qira'a en détail. Amma al-kayfiyya ou al-hukm il-akhiri, ça, à la tariq, là, ça, c'est des dorus à part. قال صلاة الجمعة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون. سنة يوم الجمعة أن الإمام يقرأ سورة الجمعة ثم إذا جاءك المنافقون أفوأت. وصلاة الجمعة في الجماعة، celui qui a manqué الجمعة il prie pas صلاة الجمعة، il prie صلاة الظهر. صلاة الجمعة elle est خاصة بالجماعة. بقي celui مثلا il est dans un endroit et il n'y a pas de جماعة أو il n'y a pas de مسجد، هذا في صلاة الظهر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. S'il peut se déplacer ولا يشق عليه، يعني لا pas de mal à se déplacer، لا pas de difficulté، il peut se déplacer، il se déplace et il fait salat al-jumu'a مع الجماعة. Celui qui l'a manqué pour une raison quelconque، maladie أو، il fait al-dhuhr. فنحن سكم عليه الآن c'est قراءة الإمام. أما المأموم فيبخي derrière الإمام. قال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة هنا جاء بوؤود، وفي الأخرى أي لا تزم ركعة إذا جاءك المنافقون كذلك بوؤود، وهذا في صحيح مسلم. قال وتارة يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية، هذا كذلك في صحيح مسلم. قال وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، هذا كذلك في صحيح مسلم. تصاص ثابت الإمام إيفاغي أحيانا سورة الجمعة سورة المنافقون، وأحيانا هل أتاك حديث الغاشية سبح اسم ربك الأعلى، تصاص كذلك من باب الاستحباب. أما الصيغة ستوتشوز فلا بس. قال رحمه الله صلاة العيدين كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا العيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى، إلدو صلاة سيدو ركعات إلدو صلاة سيابو أوت. كان يقرأ صلى الله عليه وسلم أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الأخرى هل أتاك أي الغاشية، هذا كذلك في صحيح مسلم مثل الجمعة. قال وأحيانا يقرأ فيه مقاف والقرآن المجيد. قال واقتربت الساعة أي القمر، هذا كذلك إذا في صحيح مسلم. تصاون حديث من باب الاستحباب سلوك غسيت أطخ فقرأوا ما تيسر من القرآن فلا بأس، لكن الأفضل سبح اسم ربك الأعلى والغاشية كذلك قاف وصورة القمر. قال الصلاة الجنازة قال السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب والصورة تساء سابوا بس، صلاة الجنازة سابوا بس، الإمام في أنتظر للتكبيرات فقط. قال الشيخ رحمه الله السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب والصورة، أما بفاتحة الكتاب فواضح، والدليل طول عمومات كنا بيضو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة سن صلاة سبصلا بل صلاة الجنازة، ما من صلاة إسي أوبليجي دو غسل الفاتحة. ثم إسكي غاجوت صورة، قال شيخ الألباني والصورة وليست الزيادة الشادة كما زعمت تويجري، انظر المقدمة على كل حال ست زيادة اختلف فيها أهل العلم، بعض العلماء قالوا أن الفت غاجوت على الفاتحة أي في صلاة الجنازة أن هذه الزيادة ليس ثابتة، وبعض العلماء كالشيخ الألباني وغيره يزمطخ أن الزيادة ثابت في سندها، الخلاف يدور على إبراهيم بن سعد والإمام شعبة بن الحجاج وسفيان، إذ غبقت الحديث عن أبي إبراهيم سعد أي البير دو إبراهيم، إذ غبقت الحديث بدون الزيادة، ولا شك أن شعبة وسفيان من الحفاظ المتقنين الأئمة، فمن هذا الباب الآن بعض العلماء يزون دي لزيادة للشاذة لأن شعبة وسفيان اللوباسيتي، فمن قال بشذوذ هذه الزيادة لا بس لقول له وجه لقول لقوي، ومن قال بقول الإمام الألباني رحمه الله إلى الستي في المقدمة شواهد في أصل الصفة كذلك لا بس لا بس الأمر لواسع، فمن قرأ بسورة أبقى الفاتحة لا ينكر عليه لأن الخلاف الشديد في هذا، ومن اقتصر على الفاتحة سأقرب والله أعلم. قال ويخافت فيها مخافتة بعد التكبيرة الأولى، نعم يغسيت أبو عباس لا شك هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمس أخذنا قبل أن ندخل في المراجعة وفي الدرس، أمس تساءلنا هل الزيادة والصورة هل هي في الصحيح أم لا، تذكرون قال شغل ألبانيا السنة صفحة 107 507 صلاة الجنازة، قال شغل ألبانيا السنة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب والصورة، قال في حاشية البخاري وابو داود والنسائي، يونا بدي أن هذه الزيادة فيها نظر يونا بغي فيها لبا في صحيح البخاري، صحيح البخاري رحمه الله السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وما انتبهنا ما الشيخ الألباني رحمه الله لم يدق خشه هو الشيخ الألباني طريقته دون كتاب أنه مثلا هنا يغبط عن البخاري استجيادة لم يدق خشه سموت كالبا عند البخاري. Et on l'avait vu كذلك عند قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا إلا بمية خشه نفس الشيء. أما أمس ما انتبهنا هذا أولا. ثانيا مسألة قراءة الإمام في صلاة الجمعة بآيات تناسب الموضوع. On avait cité cette مسألة عند la même page صلاة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون هل أتاك حديث الغاشية سبح اسم ربك الأعلى. ثم on avait cité أن بعض الأئمة دائما il récite des versets qui ont rapport avec le sujet de la khutbah. On avait dit, maintenant, il a fait une khutbah sur le hijab, enfin, il va réciter des ayats sur le hijab. Il a fait une khutbah sur la mort, il va réciter des versets qui ont rapport avec la mort. Wahakada, al-jannah wa al-nar. Et on a trouvé kalam, ba'd ahl al-ilm, minhum kalam al-sheikh Yahya hafidhahullah, fi ahkam al-jumu'ah. صفحة 468 page 468 قال تحري قراءة الخطيب لآيات في الصلاة تناسب موضوع الخطبة كالمستدل بها على الموضوع أي الإمام il a fait sa khutba, il a fini, ثم la salat il récite des versets كأنه sa récitation elle appuie la khutba. قال وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين كما إلى سيدي شغل الألباني في صفة الصلاة والأحاديث في صحيح مسلم. كذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى إلى سيدي أن هذا سمين البدع انظر بدع القراءة. قال رحمه الله ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها الشيخ الألباني الآن il nous montre il nous a expliqué qu'est-ce qu'on doit lire dans les salawat. الآن il nous explique comment elle doit être cette lecture. ترتيل القرآن وتحسين الصوت. فهي deux choses الترتيل وتحسين الصوت embellir sa voix. قال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا أمر الله سبحانه وتعالى بترتيل القرآن. الترتيل يأتي بمعنى الترتيب والمعنى هنا ترتيل القرآن إعطاء كل حرف حقه. C'est ça le tartil. C'est une récitation appliquée. Il s'applique le lecteur. Chaque harf, il lui donne son haq. Dans le makhraj, un qaf, c'est un qaf. Il ne le prononce pas kaf. Kadalik, il lui donne son haq. Si c'est un mat de harakat, il fait deux harakat. Wa tahsin al-saut, fawadih. La personne, il embellit sa voix. الإمام الألباني وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا. On a cité le verset ورتل القرآن ترتيلا أمر من الله عز وجل. قال لا هذا ولا عجلة. الهذ تقدم معنا. Et on a trouvé un تعريف في فتح الباري صحيح البخاري للحافظ رحمه الله قال قال الهذ هو الإسراع المفرد أي سرا بريسيبيتاسيون. قال هو الإسراع المفرد بحيث يخفي كثير من الحروف أو لا تخرج من مخارجها تلمو كي غسيت إس بريسيبيت certaines lettres tu les entends plus. Il y en a où ils récitent trop vite et certains makhraj ils sont pas à leur place. هذا لا ينبغي لا هذا ولا عجلة. العجلة ça ressemble, c'est la précipitation كذلك. On répète le tarif. قال هو الإسراع المفرد بحيث يخفى كثير من الحروف أو يخفي كثير من الحروف أو لا تخرج من مخارجها. انظر الفتح للحافظ رحمه الله ابن حجر. القراءة الدويت بهدوء والسكينة من هذا الباب tu comprends l'importance du tajweed خاصة مخارج الحروف. C'est مهم جدا لأن أيها المسلم tous les jours tu vas réciter le Coran tous les jours. Khassatan pour talib al-ilm. Ça naqs fi talib al-ilm, khassatan au bout d'un certain temps, annahu il connaît pas les règles de tajwid. Ou il a du mal à prononcer les huruf. Min makharijha sahiha. Fa an-nasiha annahu donne du temps à hada. Donne du temps makharij al-huruf. Et en fait, ça prend pas de temps. Ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Et voilà aussi, ça prend du temps. Bah, c'est pas du temps perdu. T'apprends à lire Kalam Allah. Azza wa Jal. Qala bal qira'atun mufassara harfan harfa. Ça, c'est tafsir al-tartib. Qira'a mufassara harfan harfan. Non. Lettre après lettre. Chaque lettre, il lui donne son haq. Qala hatta kana yurattil as-sura hatta takun atwal min atwal minha. Peut-être qu'une petite surah, ou une surah qui court, en lui donnant son haq et tout doucement, elle deviendra plus longue qu'une surah qui est plus longue, une personne qui récite plus vite. Peut-être qu'une personne y récitera maintenant surah al-duha, yani en une minute. Peut-être qu'un tas, une autre surah plus courte, peut-être que tu la réciteras en plus longtemps. Il y en a, tu donnes son haq. Tu t'arrêtes à chaque verset. Tu fais les mots comme il faut. Les règles de tajwid, tu les appliques. Ah ben, il récite d'un trait, rapidement. Qala rahimahullah wa kana yaqul yuqal li sahib al-Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Hadith hada li ma'ruf li sahib. Ça montre l'importance et les bienfaits de hifd al-Qur'an. Léana yawm al-qiyamah yuqal li sahib al-Qur'an iqra. Yawm al-qiyamah, celui qui connaît le Qur'an, on va lui dire lit. Plus il lit, plus il monte en niveau, en degré. Il s'arrêtera au niveau où sa mémorisation du Qur'an elle s'arrêtait. Hada, ça montre l'importance de hifd al-Qur'an. Et c'est asl al-ulum. Tu auras besoin, fait le fiqh, on a des ayats, fait l'aqidah, fait le tawhid. Dans tous les domaines des sciences religieuses, yani ulum al-sharia, tu as besoin du Coran. Al-inaya bi hifdhan, al-hifd, wa tajwidan, ay les règles de tajwid, comme on a expliqué, kadhalik tafsiran, al-fahm. Lana al-muhim, c'est pas une mémorisation, hakada. Le but c'est de comprendre et d'appliquer, bien sûr. وكان يمد قراءته عند حروف المد فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم نضيد نعم سورة قاف قال وأمثالها المد le pluriel مدود c'est la prolongation الرحيم t'as une prolongation في الياء أما si tu récites rapidement sans tartil peut-être que tu donneras pas le حق à ce حرف. هذا صح خطا فالنبي عليه الصلاه والسلام dans sa lecture il respectait les mudud les prolongations قال وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق بيانه تقدم هنا في هذا كما قال في الحاشيه page 85 قراءه الفاتحه هذا السنه افضل قال وكان احيانا يرجع صوته الترجيع اي يردد الكلمه اي une répétition. الآن كان يحصل هذا في القراءة. بعضهم يقولون أن السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم était على راحلته. Et ممكن sa bête elle a bougé, ça l'a fait répéter. والظاهر c'est que هذا c'était مقصود, c'était fait exprès. هذا الظاهر. أما مثل هذه العلل, on n'a pas d'adilla, c'est des suppositions. قال وكان أحيانا يرجع. قال في الحاشية من الترجيع قال الحافظ هو تقارب ضروب الحركات في القراءة وأصله الترديد وترجيع الصوت ترديده بالحلق قال كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته هذا فبعضهم يزودي لتا على الناقة على بوجي إلى ريبيتي بسبب هذا الهز قال يقرأ سورة الفتح قراءة لينة وقد حكى عبد الله ابن مغفل ترجعه هكذا أي إلى ريبيتي هذا الحرف بالمد قال وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول Deuxième mas'ala, tazyin as-sawt. Al-qari l'embellit sa voix. Qala fa yaqul zayyinu al-Qur'an bi aswatikum fa inna as-sawt al-hasan yazid al-Qur'an حسنا كأنه نعم بالضم. قال البخاري تعليقا البخاري لا غبخت الديب زين القرآن بأصواتكم أما الباقي إلى عند أبي داود والدارمي لذا ست شيخ الألباني. قال ويقول إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. ولا شك أن كل قراءة للطيبة comme on a expliqué avec Tartil, avec les règles, avec les prolongations, chaque chose à sa place, plus ça facilitera le khushu'. Hala la shakafi. Qala wa kana ya'mur bit taghanni bil Qur'an fa yaqul ta'allamu kitab Allah wa ta'ahadu wa qtanu wa taghannu bih fa walladhi nafsi bi yadihi lahu ashad tafallutan min al mikhad fi al hashiya wal 'iqal jam' 'iqal. قال هو الحبل الذي يعقل به البعير. نعم كأنه هكذا وينظر الضبط. وهذا سمجرب أن celui qui donne pas du temps au Coran يتفلت عنك أي tu vas le perdre. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a donné l'exemple avec un chameau qui est pas attaché. Tu le laisses 5 minutes, tu fais pas attention, ربما il est parti. هكذا القرآن. ولعل من الحكم من حكم الله عز وجل على هذا أن la personne il le lit beaucoup et il le révise plus que autre. فأحيانا تحفظ une page أو une سورة أو un juz, tu fais pas attention, t'es occupé, tu ouvres le mushaf, t'as oublié كثير منه. تفلت. فالعناية العناية. قال ويقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. على كل حال لا le résumé de ce bab أنه donne du حق à ce Coran. Min hayt al-qira'a, et avec les règles, chaque harf a sa place. Et on fait des efforts. Et un tas, tu progresseras via d'al-bab avec le tatbir. Ça ne suffit pas de connaître les règles. Nahnu nashtahid fi dirasat al-qawa'id, et on applique. Qala rahimahullah wa yaqul ma adhina Allah li shay ma adhina wa fi lafd كأذنه لنبي حسن الصوت وفي لفظ حسن الترنم يتغني بالقرآن يجهر به. هذا قال في الحاشية في الصحيحين. Tout ça c'est في فضل le bienfait d'embellir sa voix. يتغنى الشاهد يتغنى بالقرآن. هذا قال وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. Ça montre que Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il avait une très belle voix. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné هذه النعمة. ذلك فضل الله. قال في الحاجية مزامير قال العلماء المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن. قال وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدا. ذكره النووي في شرح مسلم. نعم. قال فقال أبو موسى لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا يريد تحسين الصوت. نعم هذا الباب تحسين الصوت وترتيل القراءة. قال رحمه الله الفتح على الإمام. فسد مسائل كسيت أبقى القراءة مهمة. الفتح على الإمام أي إذا أخطأ الإمام لأنه هو الإمام أحيانا يسترم أحيانا يلوبلي derrière lui et tu lui cites le verset à voix haute et c'est un fath pour lui. Khalas, il reprend la lecture et il continue. Ça s'appelle al fath ala al imam. قال وسنى صلى الله عليه وسلم الفتح على الامام اذا لبست عليه القراءه فقد صلى صلاه فقرا فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لابي اصليت معنا قال نعم قال فما منعك ان تفتح علي قال بسند صحيح. رحمه الله قال الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. الاستعاذة معروفة طلب العوذ قلنا به في التوحيد كثيرا. والتفل قال أي لا نوت نميرو 5 قال من التفل وهو نفخ معه أدنى بزاق أي سدولير avec أدنى ريق un tout petit peu de saline. Tout ça, c'est une sunna pour repousser al-waswasa. Léana, le shaitan, يشغل المصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم nous a donné la solution à tafl, à être sur le côté gauche trois fois. قال الشيخ الألباني رحمه الله وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبس علي. هذا صغير. Tu sais plus si t'as récité le Fatiha ou non. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى suivi le conseil du prophète عليه الصلاة والسلام et il a dit فعلت ذلك, j'ai fait ce que le prophète عليه الصلاة والسلام m'a conseillé, فأذهبه الله عني. الله سبحانه وتعالى il a écarté ce shaitan من هذا الصحابي الجليل. قال في الحاشية قال النووي رحمه الله في هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع تفل عن اليسار ثلاثا. هذه السنة والحمد لله معروفة عند الإخوان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. حديث لعام. فاذا احسسته فتعوذ بالله que ça soit debout entre les deux sujets.